ثم يأمره ربنا تبارك وتعالى بأمر آخر: قل للمخلفين من الأعراب. عاد الصفة، لم يقل قل لهم، بل قال قل للمخلفين من الأعراب لتشنيع التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإثبات التخلف عليهم، فذكرها مرة أخرى: قل للمخلفين من الأعراب، ولم يقل قل لهم، بل قال قل للمخلفين من الأعراب: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلموا أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن توليتم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. إذن فقد قرر الله تبارك وتعالى وحكم أن هؤلاء لا نصيب لهم في خيبر، لا في الخروج ولا في الغنائم. أما في الاستقبال فقد فتح لهم باب التوبة، باب التوبة عن النفاق، باب التوبة عما هم فيه من كذب وغش ورياء. وحدد لهم أمر يمتحنون به، فإن نجحوا وصدقوا طيب عليهم، وإن كذبوا وعادوا لما كانوا عليه فجهنم تنتظرهم. لكن الآية فيها أمر غريب: قل للمخلفين من الأعراب لهؤلاء ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، أي القتل أو الإسلام، المقاتلة أو الإسلام. إذن الآية في المشركين وليست في أهل الكتاب. أو يسلمون بمعنى هم يسلمون بغير مقاتلة، أو يستسلمون فيعطوا الجزية. وحين قرأت تقاتلونهم أو يسلموا، هذه القراءة تعني أنها في المشركين على وجه الخصوص، وأن المطلوب إما المقاتلة وإما الإسلام، إذن فليس هناك جزية، إذن هم ليسوا من أهل الكتاب. الغرابة في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كما ورد في سورة التوبة سورة براءة: فإذا استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. فكيف يدعون إلى قوم أولي بأس شديد؟ ومن الداعي؟ من الذي يدعوهم؟ وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا معه أبدا. قال بعض الناس: لن تخرجوا معي أبدا ما دمتم على ما أنتم عليه من نفاق، فإن تبتم فستخرجون معي. وهنا ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هم الذين تربصوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في حنين، في حنين أوازن وثقي. وقيل بل هم ليسوا هؤلاء أوازن وثقي، بل غيرهم. وهذا القول فيه شيء من الضعف. والقول الأرجح أن هؤلاء القوم الذين هم أولو بأس شديد، إما أنهم أصحاب مسيلمة الكذاب، أصحاب اليمامة من بني حنيفة، لأن الحرب معهم كانت الإسلام أو القتل، لأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين أتى ذكرهم في الآية: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلموا. في هذه الحالة الآية دليل على خلافة الصديق صاحب رسول الله في الغار وفي الطريق، أمينه في الأسرار وصاحبه في الأسفار، سيد كل قبيلة وفريق بعد النبيين صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق هو الذي دعا الناس ودعا المنافقين منهم للخروج لقتال مسيلمة الكذاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالآية دليل على خلافة أبي بكر وأنها حق. وإن كان المقصود بأولي بأس شديد فارس والروم فالآية دليل على صحة خلافة عمر الإمام الأواب الناطق بالصواب الموافق حكمه حكم الكتاب، لأنه هو الذي دعا إلى هؤلاء. من هنا يقول العلماء ويروون لأحد الأصحاب رافع بن خديج قوله: كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم ما هي ولا ما هم حتى دعانا أبو بكر لحروب الردة. قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا بالتوبة وبالخروج للقتال فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا في الدنيا وفي الآخرة، وإن تتولوا كما توليتم من قبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية وفي تبوك وغيرها، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فحين نزلت هذه الآيات تعنف المتخلفين وتتوعدهم بالعذاب الأليم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقون من أهل الأعذار المرضى والزمنى كبار السن والمرضى الذين لا يرجى لهم شفاء وأصحاب العاهات، جاءوا يبكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله كيف بنا، كيف بنا وقد تخلفنا بعذارنا. فنزل قول الله تبارك وتعالى تطمينا لهم وتسكينا لقلوبهم: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وتكرار نفي الحرج عن كل منهم للتأكيد على نفي هذا الحرج، وأن عذرا واحدا يكفي للتخلف، فلا يشترط أن يكون فيه أكثر من عذر. ليس على الأعمى والمريض والأعرج وكذا وكذا حرج قد يفهم منها اجتماع الأعذار، فأتى بكل عذر على حدة ثم عمم فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج، والعرج آفة تصيب إحدى القدمين، وبالتالي إن كان مصابا في قدميه الاثنتين فهو أولى، فهو أولى. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض بأي مرض يمنعه من الخروج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله، الطاعة على قدر الاستطاعة، فنبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا ونهى وأنبأنا: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وربنا تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله يدخله، ندخله قراءة، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه نعذبه. إذا قرأت الأولى بالياء فالثانية بالياء، يدخله يعذبه، وإذا قرأتها بالنون ندخله، قرأت الثانية أيضا بالنون. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا. أيها الأخ المسلم، الله الله، ربنا تبارك وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول ربنا تبارك وتعالى أنه يريد أن يطهرنا، يريد أن يطهرنا ولا يريد لنا الحرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره. فالله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، والحساب ليس على العمل، وإنما الحساب على النية. لذا في وضع آخر، في موضع آخر من القرآن، حين يقول الله تبارك وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج في الخروج، في عدم الخروج، في التخلف، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. إذا فالحساب على النية، على النية. أما العمل فليس في طاقة الإنسان وليس في يده، لأن العمل معناه أداء، والأداء معناه حركة، والحركة مرتبطة بحركات أخرى. فأنت كي تأتي إلى المسجد لا تستطيع أن تأتي بنفسك إلا أن تكون لك عافية، وأن تكون لك قدمان تمشي بهما، وعينان تبصر بهما الطريق، وأن يكون الطريق آمنا، وأن يكون المسجد مجاورا، وأن تأتي إلى المسجد فتجده مفتوحا، وأن تجد الإمام كي يصلي بك، وهكذا حركتك مرتبطة بحركات الآخرين. وما من حركة أو سكون إلا بأمر مدبر الكون. من هنا لم يكن الحساب على العمل رحمة. ولذا من فهم هذا فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا: فيما العمل يا رسول الله؟ فيما العمل، أي ما فائدة العمل؟ قال: تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. من هنا نفهم أن العبرة بالنية، كقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من هنا نعلم أن الحساب على النية وليس على العمل، وأن النية إن كانت صالحة وفقك الله للعمل الصالح، وفتح لك أبواب الرحمة، وسلك بك سبل الهدى، ويسر لك كل خير في الدنيا وفي الآخرة. فإن قصر بك العمل صعبت بك النية. فإن جئت إلى المسجد للصلاة فوجدت المسجد مغلقا، كتبت لك الجماعة ولو لم تؤدها، ولو لم تؤدها. فإن صلحت النية صلح العمل. من هنا نفهم قول السيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. موضع النية، موضع الإيمان، موضع الكفر. وإن فسدت النية علمها الله من الأزل، فأغلق أبواب الرحمة وأغلق أبواب الخير، ولم يجد في طريق الحق تيسير، ووجد في طرق الشر تسخير. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هو سبحانه وتعالى يرزقك العمل الصالح إن صلحت النية، ويحرم الآخر من العمل الصالح إن فسدت النية. لذا يقول: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأيضا الذين أعرضوا قال في شأنهم: نقيض له شيطانا فهو له قرين. نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجمعة أن الملائكة تجلس على أبواب المساجد تكتب أسماء الداخلين أولا بأول، حتى إذا صعد الإمام على المنبر طووا الصحف ودخلوا يستمعون الذكر. فإذا اعتادوا على كتابة أسماء معينة فجاء يوم الجمعة وتخلف أحد الناس، انتظروه وترقبوه، فإذا لم يجدوه طووا الصحف وحضروا الذكر، فإذا انتهت الصلاة صعدوا إلى الله فقالوا يا رب أين عبدك فلان؟ لم يأتي ولم نره. فيقول الله تبارك وتعالى يا ملائكتي حبسه العذر، اكتبوا له مثل ما كنتم تكتبون. إذن فالعبرة بالنية وليس بالعمل، فإن قصر بك العمل صعدت بك النية، وإن صلحت النية صلح العمل، وإن فسدت النية فسد العمل. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان صلح الحديبية سببا في كآبة عمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتلأت قلوبهم بالحزن، حتى قال بعضهم كيف نرضى الدنية في ديننا، كيف وكيف، كيف من جاءنا منهم أعزناه إليهم يعذبوه ويفتنوه، وكيف من انصرف عنا لا يعيده إلينا، كيف نعود ولم نطف بالبيت، كيف نرحل هدينا. بكى الأصحاب وعمتهم الكآبة وامتلأت قلوبهم بالحزن، ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيقة الصلح، وقعها بعدما رفض مشركو مكة أن يقروا له بالرسالة، بل ورفضوا أن يفتتحوا الوثيقة بسم الله الرحمن الرحيم. كبر الأمر على المسلمين، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحوا هديهم، فترددوا بعض الشيء. فقالت له أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله انحر هديك أمامهم واحلق رأسك تطيب نفوسهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس وحلق رأسه ونحر هديه ولم يطف بالبيت، وحل من عمرته وعاد بالناس. كره الصلح وارتضاه الله تبارك وتعالى، توجسوا منه شرا وقد أعد الله لهم خيرا. ونزلت سورة الفتح ونبينا صلى الله عليه وسلم في طريقه، نزلت فكانت عنده أفضل من الدنيا وما فيها. افتتحت السورة بافتتاحية هي كل الأمل، هي كل الرجاء، هي كل السعادة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم رضي الله عنه وأرضاه وهداه صراطا مستقيما ونصره نصرا عزيزا. وكذلك رضي عن المؤمنين، وكان صلح الحديبية خيرا عظيما أخفاه الله لهم، فقد أمن الناس واستقرت أحوال المسلمين وحدثت الفتوحات وغنموا مغانم لم يحلموا بها، أولها خيبر، وما أدراك ما خيبر. ودخل الناس في الإسلام وانتشر الإسلام بين القبائل، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل في العام الثاني وفي ذي القعدة أيضا، ودخل مكة وتركوها له، دخلها وأصحابه وطاف بالبيت كيف شاء 3 أيام في الحرم. كف المشركون أيديهم عنه وعن المسلمين، وإذا بهم على مشارف الجبال وعلى رؤوس الإضاب ينظرون إلى المسلمين فيما هم في وجوههم من أثر السجود. رأوهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، رأوا الدين كسلوك وخلق وتصرف وعبادة، علموا عن الإسلام ما لم يكونوا يعلموا. ولم يمض عام بعد هذه العمرة إلا وفتحت مكة أبوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت مدة المعاهدة 10 سنوات، كانت مدة المعاهدة 10 سنوات بالتمام والكمال، ولكن الله تبارك وتعالى أراد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت بعد عامين فقط، بعد عامين فقط. كان في هذا الصلح الخير العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته وللأمة، ومن هذا الخير العميم قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، نعم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الدنيا وما فيها لا تساوي شيئا إلى جوار هذه الآية العظيمة. رضاء الله تبارك وتعالى هو جل مطلبنا، رضاء الله تبارك وتعالى هو سعادة الدنيا والآخرة، رضاء الله تبارك وتعالى هو الهدف من خلق السماوات والأرض، رضاء الله تبارك وتعالى هو غاية الرسل، هو غاية الرسالات والشرائع. لقد رضي الله عن المؤمنين، وقد كان المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 صحابي، رضي عنهم. إذن فقد كتبت لهم الجنة وكتبت لهم السعادة ونجاهم ربنا تبارك وتعالى من النار. رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه الشجرة المباركة ثمرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف تحتها. حين جاءه الخبر بمقتل عثمان بن عفان، فقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى أهل مكة أن أتيحوا لنا فرصة الطواف بالبيت، ما جئنا مقاتلين وما جئنا محاربين وما جئنا معتدين، جئنا محرمين وقد سقنا الهدي معنا، دعونا نطوف بالبيت. أرسل عثمان رسول سلام، فجاءه الخبر قتل عثمان. وهنا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ودعا المسلمين، وإذا بالمنادي ينادي في المسلمين: البيعة البيعة، لقد نزل روح القدس، نزل جبريل يأمر بالبيعة، وجاء الناس جميعا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال حتى الموت، أو يبايعونه على ألا يفروا، يبايعونه على قتال أهل مكة انتقاما لعثمان بن عفان. هذه البيعة بيعة الرضوان التي سميت بهذا الاسم من قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولكن عثمان لم يكن قد حضر بعد، تلك كانت إشاعة ولم يقتل، وتأخر عثمان فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فضرب بيمناه يسرى وقال: هذه عن عثمان، فكانت بيعة رسول الله عنه خيرا من بيعته لنفسه. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. سماهم ربنا تبارك وتعالى مؤمنين، تلك شهادة وكفى بها شهادة، وحفهم الرضوان وتحقق لهم الرضا، وعلم ما في قلوبهم، إذا فقد وافق باطلهم ظاهرهم، علم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء والإخلاص، فأنزل السكينة عليهم. والسكينة من حيث اللغة سكون النفس، السكينة الإطمئنان، وسكون النفس إلى صدق وعد الله تبارك وتعالى، الوثوق بالله. أما السكينة من حيث معناها الحقيقي والتي ينزلها الله على أوليائه فلا يعلم مداها ولا معناها إلا الله، ومن ذاق عرف. أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقرأت وآتاهم فتحا قريبا، إذا فقد بشرهم بفتح قريب، هذا الفتح القريب هو فتح خيبر، وخيبر كانت مجاورة للمدينة من ضواحيها، ذات عقار وذات زرع وذات ضرع، كانت لليهود وكان فيها ثروتهم وثرواتهم وذروع ونخيل ودور. مغانم خيبر لم تحدث من قبل، ولم يمض على عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية سوى شهران فقط، وأذن له بفتح خيبر وفتحت له خيبر. أثابهم فتحا قريبا هو خيبر، إذن فقد وعدهم الله تبارك وتعالى في عودتهم أنهم سوف يفتحون فتحا قريبا، يغنمون منه مغانم كثيرة، ولم يخبرهم به ولكنه بشرهم وتحقق الوعد. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. مغانم خيبر التي وعدهم بها ربنا تبارك وتعالى، وقصرها ربنا على من حضر البيعة فقط، سواء حضر فتح خيبر أو لم يحضر. الذين شهدوا البيعة هم أصحاب مغانم خيبر حتى ولو لم يحضروا الفتح، ومن حضر من غيرهم لا نصيب له في المغانم، قصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحاب البيعة، لأن الله أمر بذلك، ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. العزيز الغالب القوي القاهر الذي ليس له مثيل، الذي لا يدرك ولا ينال، القاهر فوق عباده. وكان الله عزيزا حكيما، فقد كان صلح الحديبية بحكمة ولحكمة، وكل أمور الله تبارك وتعالى لا تخلو عن الحكمة وإن زهلت عنها العقول. ويأتي الوعد ويأتي التكرير وتأتي البشارة للأمة جميعها بعدما جاءت البشارة لأهل البيع. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، تلك المغانم إلى أن تقوم الساعة ولم تحدد، منها فتح فارس، منها فتح الروم، منها فتح مكة، منها حنين ومغانم حنين، كل ما كتب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأكلونها فعجل لكم هذه. هذه قال بعض الناس هي خيبر، والرأي الأرجح والأصح هي الصلح. صلح الحديبية كان مغنما عظيما، كان مغنما عظيما، رغم الشك الظاهري الذي أساء أو ساء المسلمين وأصابهم بالحزن والكآبة، إلا أن حقيقة الصلح فيما ظهر بعد ذلك كان مغنما عظيما. وتأتي العلل وتأتي الآيات لتبين لما تم هذا الصلح، ولما كتبه الله تبارك وتعالى، ولما أجل فتح مكة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه صلح الحديبية، وكف أيدي الناس عنكم. كف أيدي الناس عنكم، الناس الكفار قريش حين سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يأخذوه على غرة وهو في الحديبية، وقد حول طريقه حين سمع بخروجهم، حول طريقه ونزل بالحديبية، وجاءه 80 فارسا منهم ليأخذوه على غرة، فلم يمكنهم ربنا تبارك وتعالى وكشفهم، فوقعوا في أيدي المسلمين أسارى بغير قتال بغير إصفار. وجاء المسلمون وساقوهم إلى رسول الله، وقد نزلوا من جبل التنعيم في صلاة الصبح حتى يأخذوه على غرة وهو في صلاته، فأوقعهم الله تبارك وتعالى، فأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون فداء، وسموا العتقاء، اعتقهم وأطلق. أيضا حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى الحديبية ترك المدينة، ترك المدينة وفي المدينة منافقون وحولها اليهود، وترك في المدينة النساء والمرضى وأصحاب الأعذار. وكان من الممكن أن يستولي اليهود على المدينة، وربما حدثتهم أنفسهم بذلك، وكذلك القبائل المختلفة. فكف ربنا أيديهم عن المدينة، عن النساء والذرية، وكف أيدي المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية. وكذلك حين أراد فتح خيبر وجاءت غطفان وجاء حيينة بحصن الفذاري وجاءت القبائل لنصرة اليهود، أنزل الله في قلوبهم الرعب فانصرفوا. نعم، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، آية علامة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلح الذي حسبوه شرا وإذا به خير عظيم، فتح خيبر الذي وعدهم الله به فتحقق قبل مضي شهرين أو ثلاثة أشهر. ولتكون آية للمؤمنين حين يدخلون مكة فعلا آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، بطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايعهم على القتال حتى الموت، أيضا حين أمرهم بكف اليد ووافق على شروط الصلح فأطاعوا واطمأنوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنصرة الله لرسوله. حين فعلوا ذلك وأطاعوا الله ورسوله في الأمر بالقتال وفي البيعة ثم في الأمر بالكف، أراد الله تبارك وتعالى أن يهديهم صراطا مستقيما، يثبتهم على الهداية ويزيدهم إيمانا على إيمانهم ويرزقهم اليقين والصبر والعلم بأن الله تبارك وتعالى غالب على أمره. ثم يحدثكم ربنا تبارك وتعالى عما كانوا يأملون، كانوا يأملون في دخول مكة، فيقول ربنا تبارك وتعالى وأخرى لم تقدروا عليه، أي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وأخرى لم تقدروا عليه، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها. هذه الأخرى التي لم يقدروا عليها هي دخول مكة، هي الطواف بالبيت، هي أداء العمرة. لم تقدروا عليها، لم يكتبها الله تبارك وتعالى لهم ولم يتمكنوا منها في ذلك العام، قد أحاط الله بها. إذن فلا يعجزه شيء، إذن فلم تدخلوا مكة ومنعكم الله تبارك وتعالى عن الدخول لا لأن الأمر يعجزه ولا لأن الأمر غير مكتوب لكم ولا لأنكم لا تستأهلون ذلك، ولكن الله أحاط بها، فهي في علمه من الأزل، في قدرته أحاط بها، وحين أحاط بها فهي محبوسة موقوفة مكتوبة لكم تدركونها لا محالة، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، إذن فهي لكم وهي مكتوبة لكم ومن نصيبكم، ولكن لكل أجل كتاب. أحاط الله بها، فإذا أحط بالشيء حبسته، وإذا حبسته هيأته لكي تحوزه أو لكي تحصل عليه، فهو الله قد أحاط بالأخرى، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قدير. قدرة الله تبارك وتعالى قدرة ذاتية لا تتعلق بشيء دون شيء، فإيجاد أمة كخلق نملة، وخلق إنسان كإيجاد كافة الأكوان، فليس في قدرته سهل وعسير أو قليل وكثير، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكان الله على كل شيء قدير. ثم ينبئهم ربنا تبارك وتعالى أن عدم دخولهم مكة والأمر بالصلح والرجوع لم يكن لقلته أو لقلة عددهم أو خوفا عليهم من الهزيمة أو لكثرة عدد المشركين أو عددهم، أبدا أبدا لم يكن لأمر من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو قاتلكم الذين كفروا، ولو حدث ودخلتم مكة أو قبل أن تدخلوا مكة حدث القتال بينكم وبينهم، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. إذا فالنصر قائم لا محال، النصر حادث لا محال، ولم يكن الصلح عن خوف أو وهم أو توقع لهزيمة أبدا. لو حدث القتال لانتصرتم، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصير، لفروا وانهزموا ولا يجدون وليا يحميهم أو نصيرا ينصرهم أو يمنع عنهم القتل والهزم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تلد لسنة الله تبديل، سنة الله طريقة الله عادة الله تبارك وتعالى في الكون وفي العباد. ما هي هذه الطريقة؟ ما هي هذه السنة التي لا تتبدل ولا تتغير منذ الخلق إلى أن تقوم الساعة؟ هي قول الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها الأخ المسلم، ما التقى الحق والباطل أبدا في أمر فاصل إلا وظهر الحق وزهق الباطل. أما إذا التقى الحق والباطل فانهزم الحق فذلك إلى حين وليس الأمر فيصلا. أما إذا التقى الحق بالباطل في أمر فيصل فلا بد أن يظهر الحق. سنة الله التي خلت من قبل مرض في الأمم السابقة وجميع الرسل نصرهم الله تبارك وتعالى، ولم تبد لسنة الله تبديلا، أي لن يبدلها مخلوق. ولو اجتمع الإنس والجن على تبديل سنة الله فلن تجد لسنة الله تبديلا، كما أن الله تبارك وتعالى قضى من الأزل ألا تتبدل سنته.